هو قال، هو قال. أي نعم، هكذا طيب ادعى. مين الذي قال؟ تعرف أنت صادق ولا كاذب؟ لا أدري، فإذا واصل فيه منكذب، ولكن هو هكذا قال. إذا بارك الله فيك، ابعد عن الشر وغني له، غني له، ابعد عن الشر وغني له، ولا تضيع وقتك في هذه الأمور إطلاقا. ولا تنسى أن الحديث أو الرقية التي أنت سألت عنها في أول القصة هذه، هذا حديث ليس له أصل في كتب السنة المعروفة اليوم. وإن كنت ولا بد راقيا مصروعا بصرع الجن، فاقرأ ما تيسر من القرآن، وبلاش تتعمق. وكما أشرت أنت أنه كنت من قبل تحكي وتسأل شو أنت مسلم مالك مسلم، كل هذا لا يجوز أن تدخل فيه إطلاقا. فإما أن تنصرف إلى عملك، إلى وظيفتك، إلى دراستك، إلى إماميتك، إلى تأذينك، وإما أن تقتصر فقط على قراءة القرآن على من يكون فعلا مصروعا. أما أن تدخل في مثل هذه التفاصيل فأنا أخشى عليك أن تضل ضلالا بعيدا، لأنه هلا الجاهلية من أسباب ضلالهم أنه كان الشيطان يدخل في الصنم ويتكلم ويأمرهم ويناهم ويقول هيك الرب قال وهيك الإله قال وإلى آخره، وهم يسمعوا صوت فعلا هني. فالآن صرنا احنا نسمع أصوات ونصدق فيها، وأنه هذا يهودي وأسلم، نصراني وأسلم، أو مسلم ارتد، أو ما شابه ذلك، أو هذا عاشق، أو هي معشوقة، ومناخدها ومنسلمها يعني تسليمة. وهذا لا يجوز في الأمور الغيبية التي ورانا وراء عقولنا أن نأخذها ونسوق مساق المسلمات من الأمور كأنها أمور غيبية. جاءنا كتاب، جاءنا حديث صحيح عن رسول الله، فوجب تسليم. لا، لذلك دعك من هذا الأمر إطلاقا، أو اقتصر فقط على قراءة آيات من القرآن، فإن نفع فبها، وإلا فلست عليهم بوكيل. والسلام عليكم. يعني عليك كفارة قتل؟ أنا عارف. هو بيقول لي خيال، كيف كفارة؟ هو رجع. هو رجع. بعدين شنو؟ ضربهم للجن وكذا، ضربهم للمصروع. بلكي يطلع، وأنتوا شو عرفكم إنه طلع؟ وخاصة يستخدموا سكين وكذا. بعدين هذا الجريح لما بفي ما بيحس بالجرح. في جرح. في اثر للجرح، في اثر، بس في نقطه يعني انا اللي بالنسبه لل هذه فعلها امامي اكثر من مره الشيخ عندنا المهم، بدلاله انه هو بالفعل مات، لانه انا وين جمعته؟ جمعته في رجله الشمال. ما هني هقول لحضرتك، هاي ما هيني قاعد اقول، ها قلت لي لكن ما راح تجاوبني. شو عرفك؟ انا رايح اقول لك اللي عرفني برضه. راح اعرفك. ما راح تقدر تقول. تفضل. الدليل انه اصبح مكان المنطقه اللي هو متجمع فيها واضحه امامي، واضحه وضوح، كانك انت واضع شيء او كانه فأر يجري. ايه هو الشيطان. الشيطان. لكن شو عرفك انه مات؟ ما هينها ضربته بالسكين هنا. وين مكان سكناه؟ برجل اليمين. بعد لحظات كشفت عن رجل صاحبنا، لقيت مكان سكناه دم كاملة. لك تفسير لها دكتور؟ يبقى كيف بلعب فيكم؟ لا يا اخوي ما بلعب فيكم. نشوف النهاية. النهاية انه قرأت عليه الرقية مرة ثانية. يا اخي شو عرفك انه مات الجن هذا؟ موجود الدم. يا اخي هالدم هذا من صنعه، من تسجيله. ما يقدر يعمل دم في رجل في رجله بهذه الكيفية. هل يقدر يجيب العرش من اليمن؟ ما بس ما بيعمل ما بيعمل رجل في رجله. الله اكبر. ترى المؤمن مبين عليه. مش قضية مآمن، قضية انه يعني شيخ الله يهديك، شو عرفك انه هذا ليس من عمل الجني؟ شو عرفك انه هذا دليل انه مات الجني وليس هو من عمل؟ صارت اكثر من مرة يا حبيبي، 20 مرة، 20,000 مرة. مو مرة، 20,000 مرة. شو عرفك انه هذا اثر لموت الجني وليس اثر من الجني الحي؟ شو عرفك؟ هذا امر غيبي، امر غيبي غير مشاهد. ولكن فاذا شو عرفك انه مات؟ نعم، شو عرفك انه مات فقط وما مات؟ لاني قرأت عليه الرقية مرتين ثلاثة على بعد يومين. الرقية اماتته. رجع من مكة. رجع. ما هذه ما هي ما هي المشكلة؟ شو أرضك هيك قال؟ لا قال ما هو هو نفسه اللي حكى. وبعدين في بالنسبة الأمر متوا يعني سابقا يعني حصلت كتجربة إنه عادة لما بيسوى به ينخز هذه النخزة في مكان تجمعه إنه بيموت، وهذا أمر مش أول مرة أسويه. يا شيخ الله يهديك يا شيخ، خليك مسلم مؤمن. أنا مسلم مسلم. طول بالك. نص الكلام ما عليه جواب. أنت عم تحكينا هلا خرافة بالنسبة لنا. طبعاً. ومن طول بالنا عليك. أنت اسمع مني. خليك مسلم مؤمن عاقل. فأنت مؤمن. أنت مسلم مسلم مؤمن، لكن لازم تكون عاقل. اسمع، العقل أنواع. فمن العقل انك ما ترجم بالغيب ولا تتكلم عن الغيب، ومن الغيب فلان الجني مات، فلان اسلم، فلان ارتد عن اسلامه، اليس غيبا؟ قول ايه، قول لا، قول مشهد كيف؟ اه امامي بيت